الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى ودرس اليوم واليوم هو اليوم الرابع عشر من شهر جماد الثانية سنة 35 400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولازلنا نتحدث عن توحيد القصد والطلب فقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن حكم الدعاء وما يتعلق به واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنحاول أن ننتهي من كلام الناظم في قوله كالذبح والدعاء والطواف والنذر والسجود واعتكاف والخوف والخشية والرجاء توكل تذلل حياء فسنحاول أن نتحدث عن كل واحدة من هذه العبادات باختصار إذ كلما امتد بنا الكلام أمكننا أن نمده ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما قيل قديما فنقول الطواف الطواف هو أن تدور حول الشيء تقول طفت حول المدينة أي درت حولها والطواف شرعا لا يكون إلا حول الكعبة وحول الصفا والمروة قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إذن لا يجوز شرعا أو لا يشرع في دين الله سبحانه وتعالى أن يطاف بشيء إلا حول الكعبة وما بين الصفا والمروة فهذه هي العبادة الوحيدة التي يشرع فيها الطواف فما يفعله كثير من الجهلة من الطواف حول بعض القبور فذلك من كبائر الذنوب والمعاصي بل قد يصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى ولم نقل إن ذلك من الشرك ابتداء لأن الطواف حول أي شيء إلا الكعبة هو بدعة من البدع إذن فهو بدعة ضلالة ولكن إذا صاحبه اعتقاد الضر والنفع في صاحب القبر أو أن تلك العبادة أو أن تلك ذلك الشيء الذي يفعل حول القبر هو من التعبد لذلك الميت فذلك يعتبر شركا بالله عز وجل يودي بصاحبه والعياذ بالله تعالى إذن أنواع العبادات في هذه في توحيد القصد والطلب منها الطواف ومنها النذر والنذر يا أخوة هو عبادة قلبية يترتب عليها أمور عملية وحاصل النذر هو أن يوجب المرء على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل عليه يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله تبارك وتعالى به والأصل أن النذر لا يكون إلا في شيء يوجد من جنسه عبادة كأن ينذر صدقة أو صلاة أو صوم أو حج أو ما إلى ذلك من الأمور فهذه كلها تعد من النذر والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومدح قوما فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا هنا يمدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يوفون بالنذر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء بالنذر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والحديث في الصحيحين، والحديث في صحيح البخاري دون صحيح مسلم. هذا الحديث الجليل أفادنا وجوب النذر، وقد قسم العلماء النذر إلى أقسام، منه نذر التبرر، وهو النذر الذي يلزم الإنسان به نفسه هكذا لله، فإن يقول لله علي أن أفعل كيت وكيت. ومنه نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يلزم المرء به نفسه إذا حدث شيء من الأشياء أو ليمنعها من شيء من الأشياء، كأن يقول: لئن فعلت كيت وكيت فلله علي أن أصوم شهرا، أو يقول: لئن نجحت في الامتحان الفلاني، أو نجح ولدي، أو نجوت من هذه المحنة التي أنا فيها لأنحرن جملا. فهذا كله يسمى، هذا القسم الأخير يقال له نذر اللجاج والغضب، لأنه نوع من النذر الذي فيه ربط شيء بشيء. وهذا النذر بهذا الشكل ليس بجيد، أعني إلزام النفس به ليس بجيد. فقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر، سئل عن النذر فقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فإذا النذر بهذا الشكل، والحديث في الصحيحين، النذر بهذا الشكل هو مما يستخرج به من البخيل الذي ليست له همة في العبادة، فيربط نفسه بهذه الأمور ويقول: لئن حدث كيت لأفعلن كيت، وإن فعل كيت لأتصدقن بكيت وكيت. فهو يلزم نفسه بالفعل، مع أنه قد كان يمكنه أن يفعل ذلك الفعل غير أن يلزم نفسه به. لأن كثيرا من الأمور، كثيرا من هذه الأحوال يتكاسل المرء عندما تحصل الواقعة ولا يفعل ما قال، فعندئذ يصبح من الناكثين لنذرهم، ويحسب ذلك عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن لو أنه صام أو صلى أو تصدق من غير أن يربط الأمر بهذا النذر لكان أفضل له، أفضل من أن ينذر النذر ثم لا يطيع الله سبحانه وتعالى فيه. وأما حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فله قصة، وهو أن صحابية أسرها العدو، أسرها بعض المشركين، فلما أخذوها استطاعت في الليل أو قرب الفجر أن تتفلت من قيودها، فكانت كلما مست جملا رغى فتتركه، فلما مست ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد أخذت، سرقت، يعني من ضمن الأشياء التي سرقت القصواء، لم تفعل شيئا بل كانت سهلة لينة، ثم ركبتها وانطلقت فطارت بها حتى وصلت إلى منجاتها. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني نذرت لئن الله أنجاني لأنحرن الوقصاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس ما جزيت الوقصاء. يعني هي الوحيدة التي لم ترغي وهي التي أنجتك، فأنا يعني أردت أن تجازيها بالنحر على أنها ليست لك أصلا، هي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء لا نذر، قال لا نذر في معصية ولا فيما لا تملك، لا نذر في معصية ولا فيما لا تملك. فهذا هو النذر الشرعي. النذر الشرعي هو أن تقدم شيئا لله سبحانه وتعالى. وما النذر غير الشرعي الذي ابتلي به كثير من الناس فهو نذر الزيت أو نذر المال أو نذر النحر لسيدي فلان أو مولاي علان أو ما إلى ذلك من قبور الصالحين. وينوي المرء يقول: لئن ولدت امرأتي لأنحرن بقرة عند مثلا مولاي إدريس، أو لأنحرن جملا عند سيدي عبد السلام بن مشيش، أو لأنفعلن كذا وكذا عند ضريح من الأضرحة التي يعظمها الناس. وهذا الفعل بهذا الشكل إذا فعله المرء وهو يعتقد أن ذلك السيد هو الذي سيجعل امرأته تحمل، أو هو الذي سيؤثر في نجاح ولده أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد كان للمتأخرين وجهة نظر، فما من ضريح من الأضرحة التي توجد اليوم في بلاد المسلمين إلا ولها خازن سادن، وذلك السادن يتكلف بجمع الأموال وجمع الصدقات والتبرعات التي توضع في الصندوق الذي يوضع للتبرعات. فهل هذه التبرعات يقصد بها التبرع على روح ذلك الميت؟ يعني معنى أن الصدقة ولكن تصل إلى روح الميت. إن كان الأمر كذلك فهذا ليس بالشرك. أم أنها ينوى بها التصدق على الفقراء الذين يحضرون هناك، وهذا كذلك ليس بالشرك. أم أنه يقصد بها أن يؤثر على ذلك السيد الميت الذي انتقل إلى الله سبحانه وتعالى وأفضى إلى ما قدم، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن المظهر الذي يكون شركا في النذور التي تقدم لأضرحة الصالحين هو الذي ينوي به صاحبه أن صاحب القبر سيستجيب لدعائه. وبكل حال، فتقديم النذور إلى هذه الصناديق الموضوعة عند القبور والأضرحة من باب سد الذرائع يجب أن ينهى عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح هديا أو أنحر هديا عند بوانا، وبوانا منطقة قرب مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم للمشركين؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم الأمر ويسد الذريعة إلى التشبه بالكفار أو إلى العودة إلى الشرك، فنهى عن النحر أو الذبح في منطقة كان المشركون يعظمونها أو كان فيها صنم من أصنامها أو ما إلى ذلك. وكذلك يقال: لا يجوز أن يذهب المرء لهذه الأضرحة ولا القبور فيضع فيها الصدقات، ولا أن يملأ خزائنها، ولا أن ينحر لها، ولا يفعل أي شيء من هذه الأشياء لما فيها من التشبه بالمشركين، ولأن أصل هذه العادات كلها أصلها كلها هو التشبه بأهل الشرك الذين كانوا يفعلون هذه الأمور عند قبورهم وعند ساداتهم ومواليهم. واضح يا إخوة؟ إذن هذه المسألة الحمد لله تبارك وتعالى واضحة، ومن الأصل في هذه في هذه الأبواب كلها أن الإسلام جاء لسد الذرائع عن الشرك، وعليه فعلى المرء أن يحرص قدر الإمكان أن يبتعد عن كل مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: والنذر والسجود واعتكاف. السجود، أما السجود فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والركوع والسجود عبادتان معروفتان، وهما جزء من الصلاة، وقد كان من عادة الناس قديما قبل الإسلام أن يحيوا كبراءهم وساداتهم وملوكهم بالركوع والانحناء والسجود، وهذه العادات كانت أمورا لا حرج فيها. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبواه وإخوته خروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فإذن كان السجود في ذلك الزمان من باب التعظيم، ولو كان حراما لما فعله أنبياء الله سبحانه وتعالى ولما قبله نبي الله سبحانه وتعالى. لكن الإسلام جاء فنهى تماما عن السجود والركوع لغير الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والأصل في هذا أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى ما يفعله الحبشة بملوكهم وساداتهم يسجدون لهم، فقدم فقال: يا رسول الله، فأراد أن يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني أنه هذا الأمر لو أن أحدا كان يستحقه لاستحقه الرجل من زوجته، ولكنه أمر محرم لا يجوز. ولا نقول إنه بذاته كفر، لأن جنسه كان جائزا من قبل، وما كان أصله جائزا لا يمكن أن يقال إنه كفر. يعني معنى أنه لا يقال إن الأنبياء والمرسلين كانوا يكفرون والعياذ بالله، ثم لا لم يكونوا يكفرون في ذلك الوقت ثم نسخ الحكم وأصبح كفرا، لكن يقال إنه أصبح حراما. فأصبح الركوع والسجود لغير الله سبحانه وتعالى محرما. ولذلك يذكر الإمام النووي رحمه الله في الأذكار من ضمن آداب السلام وما إلى ذلك قال: وينهى، لا أذكر العبارة التي قالها، لكن يعني نهى وبين أنه يحرم على المرء أنه إذا أراد يحيي إنسان أن يركع له أو ينحني له. وهذا يحدث بين كثير من الناس، تجد المرء إذا أراد أن يوقر إنسانا أو يحترمه ينحني له هكذا ويفعل هذه الحركات، وهذا كله مما لا ينبغي، بل يسلم المرء سلاما، إما يصافح وإما يعانق، وإذا أراد أن يقبل اليد فهو يقبلها من غير أن ينحني لضرورة الانحناء إلى إذا كان الذي يراد تقبيل يده كالأب الأم أو الجد أو الرجل الصالح أو العالم الفاضل أو ما إلى ذلك جالسا وأنت انحنيت عليه. فإذا أنت لم تنحني له أنت انحنيت عليه، كما أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، لم يقل لهم قوموا لسيدكم. فهنا بعض العلماء اختلفوا هل يقام للرجل الفاضل أو للضيف أو ما إلى ذلك هل يقام له أو يقام إليه؟ فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مريضا على الدابة، فلما جيء به قال قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا لتحملوه وتعينوه على المشي، لأنه كان قد ضرب أكحله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصعبت عليه الحركة. هنا خلاف بين الإمام، بين أئمة المسلمين كالإمام النووي وابن الحاج صاحب المدخل. فابن الحاج مائل للتشديد، ابن الحاج صاحب المدخل ابن الحاج العبدري، وهو عالم فاسي انتقل إلى مصر وألف كتابه المدخل، وكان يعتمد عليه علماؤنا رحمه الله في تقرير المسائل، وهو كتاب نفيس في تقرير السنن والبدع وما إلى ذلك من الأمور. وأيضا والإمام النووي مال إلى التيسير، بل له مصنف خاص في استحباب الوقوف والقيام لأهل الفضل والاحترام. وشيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى التوسط، فقال إن كانت عادة القوم أنهم يقومون لبعضهم البعض، فإذا لم تقم عدوا ذلك من الإهانة فقم، وإلا فالأصل والسنة أن لا يقوم الناس بعضهم لبعض، لأن ذلك من عادة العجم وعادة الفرس والروم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو سيد المسلمين وهو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى كان يكره أن يقام له صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا يقومون له. لكن هناك فرق بين القيام له والقيام إليه، فكانت فاطمة عليه السلام تقوم إليه وتقبل يده إذا دخل، وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا دخلت يقوم إليها ويقبلها صلى الله عليه وسلم محبة لها. وكذلك يقال، وإن كان هذا الأمر خارجا عن إنما الشيء بالشيء يذكر يعني، وكذلك يقال في من دخل وسلم على القوم فإن جاء لي ينحني عليك قم له أنت، لا تتركه ينحني عليك، وخاصة إذا كنت جالسا على الأرض، فهذا من الأدب والاحترام يعني. فهنا أيضا نرجع إلى موضوع السجود والركوع، هو أيضا يفعله بعض الناس الركوع الانحناء بالخصوص من باب الاحترام يعني. وإلى يومنا هذا ما زال في بعض عادات الصين واليابان وما إلى ذلك أنهم إذا جاءوا إلى المحترم والكبير ينحنون له، بل وبعض العادات الأوروبية أيضا كانوا قديما إذا أراد أن يسلم عليك يعني يخلع قلنسوته وينحني، هذا من باب الاحترام يعني. وهذا ليس من دين الله عز وجل، هذا منهي عنه في الإسلام. فالإسلام إذا أردت أن تسلم تسلم وأنت قائم ولا تنحني. فإذا صاحب ذلك الانحناء تقديس وتعظيم زائد فقد يصل بالمرء إلى الشرك بالله والعياذ بالله، كأن يسجد المرء لقبر من القبور كما يعرف عن الرافضة في قولهم سجدة عند قبر الحسين تعدل 70 حجة وكذبوا، وكما يفعلون وهم يزحفون إلى قبور الأئمة. هذا لا شك فيه أن هذا أمر شنيع وقبيح جدا وقد يصل إلى الشرك بالله والعياذ بالله. طيب، واعتكاف، والاعتكاف العكوف هو الجلوس عند الشيء الفلاني وعدم الخروج منه. يقال فلان اعتكف في بيته، يعني أنه جلس في بيته ولم يخرج. وعكفت على الدرس، يعني جلست لا شغل لي إلا الدرس. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف في الإسلام هو الجلوس في المسجد للذكر والعبادة وقراءة القرآن، فهذا هو الاعتكاف الشرعي، وهذا يكون أفضل هذا يكون في العشر الأواخر من رمضان حتى يدرك المرء ليلة القدر، فلا يكون الاعتكاف عند المسلمين إلا في المساجد، ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون مصاحبا إلا للذكر وتلاوة القرآن والصيام والعبادة. فمن عكف عند ضريح من أضرحة أو قبر من القبور يخاطب صاحبه ويناجيه ويكلمه ويظن أنه يفعل ويفعل ويفعل إلى آخره ذلك من الأمور، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى وأعطى عبادة لله لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قبيح والعياذ بالله. وكان المشركون يعكفون عند أصنامهم، فورث ذلك عنهم أشباههم من المنتسبين للإسلام الذين يعكفون عند أضرحة الصالحين، وقد يظنون أن السيد قام إليهم وخرج من قبره وكلمه. هناك قصص كثيرة بهذا الشأن كما ذكرت لكم، من طالع كتب التراجم وجد من ذلك شيئا كثيرا. وقد يقول المرء كما ذكرت لكم أيضا إن هذا من الخرافات التي لم تحدث قط، وهذا غير صحيح، بل قد حدث شيء من ذلك، إلا أن الذي يحدث هو أن الشياطين تتنزل على هؤلاء القوم فتأزهم أزا وتفتنهم عن دينهم والعياذ بالله. إذن الاعتكاف لا يجوز أن يكون إلا في المساجد، ولا يجوز أن يكون الاعتكاف إلا لله سبحانه وتعالى بشروطه المعروفة المقررة في كتب الفقه. قال والخوف والخشية والرجاء. الخوف يا إخوة هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، فمن ظن أن سبعا سيأتيه أو عدوا سيجتاح أرضه أو ما إلى ذلك من الأمور فإنه يخاف على نفسه، يخاف من الهلاك أو يخاف من الأذى. إذا الخوف سببه أن المرء يخشى على نفسه إما من أن يستأصل، يعني يستأصل كله، أو من أن يتأذى، بمعنى أن يهلك أو يجرح أو يحدث له أي شيء مكروه، أو لأحد أقربائه أو أحبابه أو أبنائه أو أهلي أو ما إلى ذلك. وهو بهذا يعني التوقع، بهذا التعريف، ينقسم إلى قسمين، إلى قسم طبيعي بمعنى أن فلانا يخشى من الحية ويخاف من العدو وما إلى ذلك، فهذا أمر عادي، يعني أمر طبيعي من طبيعة البشر أنهم يخافون يهلكوا أو يستأصلوا. إنما العيب في هذا الخوف متى يكون مذموما، متى يكون إثما؟ إذا منعك من واجب، معنى أنه كلمة الحق، خشي العالم أو خاف العالم أن يقولها مخافة أن يتأذى فسكت وسكت جميع العلماء فهم آثمون. هو آثم ولا يمكن أن ولا نقول إنه مشرك. وأيضا من خاف من العدو فر يوم الزحف فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وليس هذا بالشرك ولكنه كبيرة من الكبائر، إثم. إذن هذا خوف طبيعي. وأما القسم الآخر فهو الخوف، خوف السر. وخوف السر هو أن تعتقد في شخص من الأشخاص أو شيء من الأشياء قدرة إلهية يمكنها أن تضرك أو تنفعك من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كمن يظن أن الأولياء قد تأتي أرواحهم وتنتقم منه، وكما يقول العامة تخرج فيه الشوكة وما إلى ذلك من الأقوال، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذلك تجد هذا العامي أو هذا الجاهل الواقع بالشرك يقبل أن يحلف بغير الله كاذبا، ولكنه يقبل أن يحلف بالله كاذبا، فإذا استحلفته بمعبوده بسيده الذي يقدسه وقف وصعب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه يظن أن الشوكة ستخرج فيه، وأما الله سبحانه وتعالى فلم يعتبر أن له شوكة سبحانه وتعالى. تعالى الله عما ذلك، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا مثل ما كان المشركون يقولون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لله فهو يصل. فيعني هذا من جنس هذا والعياذ بالله. إذن الخوف، الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني الذي ينبغي أن تخافه حقيقة هو الله، إنه هو الضار النافع، كما في حديث عبد الله بن عباس الذي ذكرت لكم في المجلس الماضي. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا علامة تخاف منه خفي الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والآيات بهذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب، نسأل الله العافية. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني في السياق يموت، فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ فقال الشاب والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وله طرق وأسانيد، وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه رحمه الله. إذن تأمل هنا ماذا قال؟ قال أرجو ربي وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في مثل هذا الموطن إلا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمره مما يخاف. وهنا نذكر أيضا حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنه ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فخشيته لله سبحانه وتعالى جعلته تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأعظم من ذلك ذاك الرجل الذي كان في الأمم السابقة فقال لأبنائي إن أنا مت فخذوني واحرقوني وذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليدخلني النار. فهذا الحديث فيه في الأخير أن الله سبحانه وتعالى جمعه فقال له من الذي حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا رب. فغفر الله عز وجل ذنبه ودخله الجنة. فهذا الحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث أرجى حديث لأهل التأويلات، أرجى حديث لأهل التأويل. إذن نستفيد من هذا الحديث أن هذا الرجل يعني من جهله أخطأ في العقيدة، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى غفر ذنبه وأدخله الجنة، أدخله الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. ثم قال كالخوف والخشية والرجاء. الخشية الحقيقة أن الخشية أخص من الخوف، لأن بعض العلماء عرفها بقوله هي خوف يشوبه تعظيم. الخشية خوف يشوبه تعظيم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتكون غالبا من شيء يخشى منه، يعني يخاف منه وعن علم. وذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجعل العلماء هم الذين يخشونه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، وقال عز وجل فلا تخشوا الناس واخشون، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكل ما قلناه في الخوف يمكننا أن نقوله في الخشية لما بينهما من العموم والخصوص. يعني قال فلان خشي فلان، فلان خاف من فلان، في يعني المعنى في الجملة معنى قريب. ولذلك نقول إن خشية السر هي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن تعتقد في شخص من الأشخاص أو شيء من الأشياء قدرة إلهية يمكنها أن تضر أو تنفع، فعندئذ يقال لمن فعل هذا إنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن ذلك لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. والرجاء، الرجاء هو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، فترجو النجاح وترجو أن تكون لك منزلة عند فلان الفلاني، وترجو أن تتزوج فلانة الفلانية، المهم والإنسان حارث همام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن المرء دائما يرجو ودائما يتمنى. وهذه الأماني، والحقيقة هناك فرق بين الرجاء والتمني، التمني هو لما لا يكون، والرجاء هو الأمر الذي يكون. ولذلك الإنسان يرجو أمورا أمرها قريب، لكن التمني وكأن تتمنى أن ترجع شابا بعد أن أصبحت شيخا، هذا أمر يستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وهذا تمني. وأما الرجاء فهو الأمر الذي يمكنه أن يكون. وقد تقدم معنا أن حديث الغلام الشاب الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجدك؟ قال أخشى ذنبي وأرجو ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب امرئ في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي الروذباري وهو أحد أئمة الصوفية الكبار، والأثر نقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، الخوف والرجاء كجناحي طائر، إذا استوى يستوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. يعني لا جناحين له إذن يموت. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذه الآية وردت في عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصحابه الذين كانوا قد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا وغنموا في الشهر الحرام، فشن عليهم المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر لذلك وقال لهم ما أمرتكم بأن تقتلوا في الشهر الحرام، ثم الله عز وجل عفى عنهم وقبل منهم جهادهم وغنيمتهم، فنزلت هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة قراءة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أمن أمن قرأته هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة رب يخشى ربه ويرجو رحمته. عفوا، أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن هنا ويرجو رحمة ربه. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي هذه الآيات ذكر الرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى. والرجاء على أنواع يا إخوة. الرجاء ترجو الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة قلبية وهي من أعظم العبادات. ورجاء ترجو فلانا، تقول ترجو من يستطيع فعل الشيء فتطلبه منه، فهذا يعني يدخل في المسألة والطلب بالشروط التي ذكرناها. وهناك أمور ترجوها في الحياة الدنيا من فلان أن يفعل كذا، وترجو من فلان أن يفعل كذا، وتترجى فلان أن يفعل كذا إلى آخره، بحسب كل ذلك بحسب، لا حرج، هذه أمور لا تدخل في العبادات. وأما الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو أن ترجو الميت الذي لا يضر ولا ينفع في أمر تريد منه الضر والنفع أو الضر والنفع، كأن ترجو الولي الفلاني بأن ينقذك مما أنت فيه في مأزق من المآزق، أو ترجوه أن تحمل امرأتك وتلد ولدا، أو ترجوه في أن ينجح ولدك في الامتحان أو ما إلى ذلك من الأمور، هذه عبادة، بل هذه عين العبادة، لأن هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية لا يجوز أن تكون إلا لله، لأن الذي يعلم ما السر وأخفى من؟ الله. فإذا أنت في سرك رجوت الميت، أنت تصورت أنه إله من الآلهة، وتلك هي عين العبادة، مع أنه قد مات ولا يدري ما في نفسك. هذا من الشرك والعياذ بالله الذي يحبط الله عز وجل به الأعمال ويدخل به النيران، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه العبادة ينبغي على المرء أن يخصها بالله عز وجل ولا يشرك به أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد روى الترمذي رحمه الله عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. والحديث له تكملة، والحديث حسن، حسنه بعض العلماء. توكل تذلل حيائي، التوكل هو أيضا من أعمال القلوب، وهو أن تعتمد بكليتك على الله سبحانه وتعالى، فهو بهذا المعنى عبادة لله سبحانه وتعالى، أنك تعتمد عليه في حل مشاكلك ونجاح أمورك وما إلى ذلك من أمور، فتضع في قلبك أنك معتمد عليه سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن تترك الأسباب، فالأسباب، فالأخذ بالأسباب جزء لا يتجزأ من التوكل على الله. لذلك قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من طعن في الاكتساب أو في التكسب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. والله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول عز وجل في آخر آية في سورة التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه إذن كلها أمور تتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه عبادة من العبادات. فهل يجوز التوكل على غير الله إن كان بمعنى أن توكله في عمل من أعمالك؟ فهذا لا حرج فيه، والوكيل هو الذي يتوكل بأعمال المرء. ويوجد كتاب في الفقه يسمى كتاب الوكالة، ولو أحكامه وأموره لا حرج في ذلك. إنما الذي يكون شركا بالله سبحانه وتعالى هو توكل السر، أن تربط قلبك بولي من الأولياء من الصالحين فتقول أنا على فلان اعتمدت في أن تنحل مشاكلي وتكلم. هذه عبادة لله، هذا الشرك، هذا الشرك بالله، لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فأعطيتها لعبد من عباده هو أيضا محتاج لمن يعينه، وهو الذي يحتاج أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ ولذلك عرف الإمام ابن رجب رحمه الله التوكل بقوله هو صدق الاعتماد قلبيا على الله سبحانه وتعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وكل الأمور وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. تذلل حياء، التذلل الحقيقي لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما الذل للمؤمنين يعني التواضع لهم، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يعني أنهم يتذللون الإخوان المؤمنين يعني يتواضعون لهم. والتذلل للوالدين لأنه من أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن بهذا المعنى هذا كله من المعاني الطيبة، الذل للوالدين أمر مطلوب يعني أن تخضع لهما وتتذلل لهما، والذل للإخوان بمعنى أن تتواضع لهم في غير معصية أمر طيب. وأما أعداء الله فتتكبر عليهم وتريهم عزة المسلم، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي تتذلل له التذلل التام وتخضع له الخضوع العام فتسجد له وتمرر وجهك في الأرض له سبحانه وتعالى، وتلك هي العزة. فمن ذل لله عز عزة لا عزة بعدها، وكل من زاد ذله لله فقد وكل من زاد ذله لله فهو عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وعزيز عند على أعداء الله سبحانه وتعالى. فأما أن تتذلل لغير الله الذل لله بالسجود والتمرغ في التراب وما إلى ذلك من أمور فهذا أمر قبيح، وهو إما أن يكون ذنبا من الذنوب وإما أن يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. والحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إننا نستحي من الله حق الحياء، قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى وتذكر الموت والبلى. ومن خاف الله سبحانه وتعالى ومن وتذكر الموت والبلى. المهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان مقترنان فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، ومر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دع فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء بهذا المعنى أمر حسن طيب، وهو من الله سبحانه وتعالى، هو لله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات، ولغيره إذا كان من باب ترك المعاصي والأمور القبيحة فهو أيضا يعني يدخل في العبادة لله سبحانه وتعالى ويدخل في المروءات، فهذا كله أمر حسن وهو من العبادات القلبية التي لها ظواهر واضحة. ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى نعم تفضل. السجود لي يعني القبور، نعم، السجود كسجود وحده وبدون اعتقاد وليس بشرك، إن كان بمعنى التحية فهو ذنب، معصية من معاصي، ولكن إن كان بمعنى تعظيم الذي في القبر وتقديسه فهو عبادة، فيصبح شركا والعياذ بالله. إذن لازم نتبين في اعتقاد، ينبغي أن نتبين، نعم، السجود للقبور ينبغي أن نتبين من صاحبه ماذا قصد بذلك. يقول: هل المعانقة مشروطة بالعودة من السفر أم يمكن معانقة أخ لك تحبه من فترة الأخرى؟ لا، لا حرج أن تعانقه في أي وقت، لا حرج، وإن كان الأصل أن يكون السلام بين المسلمين المصافحة، والمعانقة تكون عند الرجوع من السفر أو ما إلى ذلك، أو عند اللقاء إذا طال اللقاء، لكن أن يصبح المعانقة هي الأصل فهذا يعني مخالف للسنة. ما هي كفارة من نذر لله يترك مباحا ثم فعله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر، النذر مثل اليمين، كفارته كفارة اليمين، فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. عموما هذه الأمور مسائل الفقه، يعني نحن ذكرناها عرضا لعلاقتها بالباب، وإلا هي في فهي مسائل فقهية تذكر في مواطنها في مواضيع إن شاء الله بتفاصيلها، يعني ليست في ابن عاشر ولكن ستكون في الرسالة إن شاء الله. نعم. طيب إذا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. ما هو الفرق بين القيام للشخص والقيام إليه؟ القيام إليه يعني أن تقوم لأنه طويل وأنت قصير فتقوم من أجل أن تسلم عليه، أو تقوم إليه لأنه في على دابة أو سيارة أو من ذلك فتأخذ بيده لينزل، هذا قيام إليه. ولكن القيام له، القيام لشخصه، مجرد أنك رأيته تقوم له، تقف له. هل توجد صيغة خاصة من النذر؟ لله علي أن أفعل كيت وكيت، تقول لله علي أن أفعل كيت وكيت، هذه الصيغة. هل يجوز وصف من ظاهره الاستقامة بأنه يخشى الله تعالى مع العلم أن الخشية تعامل قلبي؟ تقول: نحسبه كذلك والله حسيبه. تقول: هذا رجل ممن يخشى الله كما نحسبه والله حسيبه. ما حكم الإجهاض في المذهب المالكي؟ طيب هذا موضوع خارج عن الدرس، يعني الإجهاض، الإجهاض حرام في المذهب المالكي وغير المذهب المالكي إذا كان قبل أشهر الستة، الأشهر الأربعة، أما إذا كان بعد الأشهر الأربعة فهو جريمة قتل، قتل لإنسان ويستحق صاحبها إن كان فعل ذلك عمدا الإعدام القصاص، وإن فعله عن غير عمد فيدفع الدية. Sorry but he is not Quran recitation. أم هريرة Is he not Quran recitation? No, this lecture is not Quran recitation. It's al-Murshid al-Mu'in. وبارك الله فيك. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي في